الله عليه الصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء. هذا أمر متعذر متعذر، وإنما النظر والاستدلال إنما هو لأهل العلم وأهل الفقه، وأما العامي و يعني غيره من المرأة وغيره فلا يجب أن ينظر ويستدل في كل حكم من الأحكام، وإنما يسترشد ويتبع ويسأل هو بحسب علمه. حتى يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة. صعبة، يعني حتى في مسائل الاختلاف الذي تنازع فيها فضلاء الأمة يجبون على المرأة يعني عوام الناس أن ينظر في هذه الأمور وأن يرجح ويأخذ بالقول الراجح على تكليف ما لا يفهم. نعم. قالوا لنا العلم بها واجبا ولا يحصل علم إلا بالنظر الخاص. نعم. وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك. نعم. لأن ما وجب علمه إنما يجب على ما يقدر على تحصيل العلم. نعم. أو من يقدر على تحصيل العلم. وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق. فكيف يكلف العلم بها؟ يكلف، كيف يكلف؟ فكيف يكلف العلم بها؟ العلم بها، نعم. العلم بها. وأيضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص، بل بطرق أخرى من اضطرار وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغيره. نعم. ولو جاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر في تغيير العلم والاستدلال والكلام فيه. حتى ذوي المعرفة بك. يعني ده نقول يعني كذلك الطرف الآخر اللي هو بعض يقول بعض أهل العلم الحديث وغيره يحرمون النظر في دقائق العلم وفي النظر فيه والاستدلال به، هذا كمان خطأ. نعم. يحرمون النظر في دقائق العلم والاستدلال والكلام فيه حتى ذوي المعرفة به وأهل الحاجة إليه من أهله، ويجبون التقليد في هذه المسائل او الاعراض عن تفصيلها. وهذا ليس بجيد ايضا. طبعا يقول لك خلاص الاجتهاد خلاص مضى، ما لا احد ان يجتهد وخلاف، ومنهم الذين اوجبوا تقليد الائمه الاربعه دون من سواه من سائري خلاص المسلمين، وانه لا يحل لاحد يعني النظر ولا التفقه في شيء من ذلك، وانه يجب ان يقلد يعني إمام من هذه الأئمة وخلاص ينتهي عن نظر بنفسه وتعلم واجتهاد. نعم. وأن العلم النافع مستحب، وإنما يكره إذا كان كلاما بغير علم أو حيث يضر. إذا كان كلاما بعلم ولا مضرة فيه فلا بأس به. وإن كان نافعا فهو مستحب. فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحا ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحا. نعم. وكذلك المسائل الفروعية من غالية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل حد كل أحد وحتى على العامة، وهذا ضعيف، لأن لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فإنما يجب على مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة. وبإن جاءهم من اتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة علمائهم وعوامهم. كل بعد الأئمة خلاص انقفل باب النظر والاجتهاد، ولا يجوز لأحد أن ينظر في دليل ولا في بيت، وإنما يجب أن يخلد إماما من الأئمة. هاي طرفين دول متناقضين، طرف يجب على كل أحد رجل كان أمرأة أنه ما في مسألة من المسائل إلا ينظر فيها ويختار الحق ويختار الدليل ويعني يعرف كل الأمور التي اختلف فيها الناس ويعرف وجه الترجيح فيها، هذا كيف ما لا يطاق. وبجاءهم الناس آخرين يقولوا خلاص انقفلت باب الاجتهاد وباب النظر وليس هناك إلا تقليد إمام من هؤلاء إلى هؤلاء، يتطرفون هنا وهؤلاء يتطرفون هنا. نعم. ومن هؤلاء من يوجد التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقا. ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأئمة يقلده في عزائمه ورخصه على وجهه؟ وهذان الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي، لكن هل يجب على العام ذلك؟ والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة. نعم، هذا الاجتهاد جائز في الجملة بالجملة والتقليد جائز في الجملة. نعم، حسب الأحوال الإنسان. نعم، لا يجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. نعم، إذا عجز عن الاجتهاد تقليد، هذا أمر لازم. يعني من أبواب الاجتهاد أن يجتهد في أن كل حديث يعني يعرف هل هو بالفعل قاله الرسول أم لا، أمر به. ولكن عامة الناس مقلدون، خلاص أصبح عرف أن من ما يرويه الإمام البخاري مثلا يعني حديث صحيح، يجربه العلماء وقال أهل العلم نعم وقفنا على هذا وجدنا أن كل ما يصح البخاري صحيح، وأصبح عامة الناس المقلدون له. ليس كل واحد من المسلمين يقف واقف بنفسه على كل حديث في البخاري وراء أن هذا النعم بهذا الإسناد هو صحيح، فهم مقلدون لعلماء الحديث الذين قالوا هذا وقالوا هذا حديث صحيح فقلدوا، قالوا حديث صحيح فقلدوا حديث صحيح. هذا أمر لازم، ليس كل أحد مطالب بأن يقف بنفسه على كل حديث ويعلم هل هو بالفعل صحيح ولا لا، فيدرس يعني علوم الحديث ويقرأ عن كل راوي ويعرف ما فيه وهل يعني سمع من الراوي الآخر وهل بالفعل قاله الرسول يعني هذا الإسناد صحيح من الرسول أم لا، تكليف ما يرضى. لكن على كل أحد أن يعلم ذلك. نعم، فالتقليد يعني جائز في الجملة، وكذلك الاجتهاد هو جائز في الجملة. نعم، إما لتكافؤ الأدلة وأما لضيق الوقت عن الاجتهاد وأما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة الماء. وكذلك العام إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجديد والاغتسال. فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا يعني الاجتهاد يكون منصب يقبل التجزئة، يعني ممكن يكون مجتهد في بعض المسائل وليس مجتهدا في كلها، مو شرط ان يكون المجتهد مجتهد في كل فروع الدين. نعم، عاجزا في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون الا بحصول علوم تفيد معرفتهما. نعم، فاما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها. نعم، والله سبحانه وتعالى. نعم، إن شاء الله.